على ظهر غليون وللريس يقول صافر منهم وما استنظر في لي على المينة. من يوم ما هويت الجدار اهلي لي زاد ولا مينة. من يوم ما هويت حبيبي ولا مينة. والعين حزينة ولوني من العيا صفر. أنا مناك يا حبيبي كل يوم أنا واصفة. لو كان قلبي في غيرك حيصفى أموت كافر ولا توفاك عليك. Thank you. تتم الكيبة تتم قلت الهم عن جيلي يا بلوتي ما ابتلاها حد من عوض لي تسكن ولا اللي تأثر في عين